في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنجول وإياكم في رحاب كتاب الله ضمن أربع فقرات ستكون لهن فقرة من تلاوات الحرمين وفيها تلاوة من سورة النساء للقارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي، وفي ثاني الفقرات صغار القراء تلاوة للقارئ الناشئ وائل الحرك والتلاوة من سورة الإسراء، وفي ثالث فقراتنا تلاوات مرتلة ننصت إلى ترتيل من سورة يوسف للقارئ الشيخ صلاح الجمل، ونختم الحلقة بتلاوة لقارئ من بلجيكا هو خالد أوشن والتلاوة من سورة الأنعام ضمن فقرتنا الرابعة والأخيرة القراء الأعاجم. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. بسم الله، نبدأ فقرتنا الأولى في هذه الحلقة تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة للشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، حفظ القرآن الكريم صغيرا ودرسه وهو لم يتجاوز 9 من عمره، سيقرأ من سورة النساء. وفي هذه الآيات العظيمة بيان حكمة التشريع والعلاقات المالية بين الناس وأن أساسها التراضي، وبيان العلاقة بين العبد وربه والعلاقة بين العبد والناس بغير التجارة. فأما العلاقة بين العبد وربه فهي العبادة لله وحده لا يشرك به أحدا، وأما العلاقة بينه وبين الناس فهي الإحسان، وأول من يجب له الإحسان الوالدان، ثم الإحسان إلى ذوي القربى واليتامى أيا كانوا، لأنهم إن أهملوا تربت بينهم وبين المجتمع روح العداوة، ثم الإحسان إلى الجار المجاور والجار القريب لك ومن تصاحبه في طريق أو عمل، والإحسان إلى ابن السبيل والضعفاء جميعا، والتضامن والتواضع. ثم بين سبحانه حال اليهود الذين اتخذوا مما أوتوا من العلم ذريعة للسلطان والسيطرة، وبذلك عملوا على إضلال غيرهم. وقد بين سبحانه وتعالى أساس الحكم الإسلامي، فذكر أنه العدل والأمانة، وبين أحكام الجهاد وما ينبغي أن يعامل به المنافقون الذين هم كالداء الوبيل في جسد الأمة. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض،

استمعنا وياكم إلى تلاوة مباركة للقارئ الناشئ وائل حرك من سورة الإسراء ضمن ثاني الفقرات في هذه الحلقة صغار القراء. مع القرآن. ومن فقرة صغار القراء إلى فقرتنا الثالثة تلاوات مرتلة وفيها ترتيل للقارئ صلاح عبد الله الجمل من سورة يوسف. والقارئ صلاح الجمل هو سفير القراء العرب وقارئ الإذاعة المصرية المجاز والمحبب إلى كثير من المسلمين، طاف العالم لقراءة القرآن الكريم وإمامة المسلمين. سيقرأ من سورة يوسف من أولها وحتى الآية 68 منها. تبين السورة أن هذا القرآن منزل من عند الله تعالى باللغة العربية ليسهل اتعاظ الناس به، فيه أحسن القصص وتفاصيل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون معجزة له وبرهانا على صدق نبوته.